شهد المشاركون في المؤتمر السابع للاتحاد العام للنقابات الكورية يوم أمس السبت في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ الفيلم التسجيلي في سبيل فتح أسوأ أصول الاجتهاد للثورة. شهد معهم تشي يونغ هي نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري وكوادر لجنة الحزب المركزية والمعنيون.